رسول الله إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أنا أجزي به لما واحد ياخد حافز من المستشفى بتاعه، زي ما رئيس الجمهورية يكرمه بنفسه بنفسه. شوفوا التكريم المعنوي والمادي هيبقى شكله إيه. إلا الصوم إنه لي، لي لأنه كله إخلاص لله، لي لأنك أثرت ما يحب على ما تحب، لي لأن ما فيش حد تعبد لوثن في التاريخ بعبادة الصوم أبدا، ما حدش عبد بها غير ربنا سبحانه وتعالى، لي لأنك بتضحي عشان ربنا بشهوتك. يعني إيه؟ يعني في الميزان في أعمال بتضاعف لعشرة، في أعمال لسبعمية، في أعمال ما حدش يعرف قدر المضاعفة بتاعتها. ده الصوم يا جماعة، أعلى الأعمال مضاعفة في الميزان هو الصوم اللي إحنا مفرطين فيه. يعني إيه؟ يعني كل الأعمال لها مقاييس في الحساب، والصوم لوحده له مقاييس تانية في الحساب. وللصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى الله. زي بشر الحافي لما مات بعد عمر حافل بالزهد، رؤي في المنام ما فعل الله بك، قال أجلسني على مائدة أمامه وقال لي: كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. تخيل لما انت تموت وربنا يقول لك كل يا من لم تأكل، اشربي يا من لم تشربي. تخيلوا التكريم يا جماعة، ساعة الموت لحظة لقاء الله. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تطلع من تحت التراب يوم القيامة وانت تطلع ريحتكم مسك، ريحتنا مسك من الصيام. الحديث ده قال الصائم بيحصل له ايه في الآخرة على الميزان المضاعفة الرهيبة. لحظة البعث ريحته مسك، لحظة الموت فرحة ربنا بيه وتفريح ربنا سبحانه وتعالى ليه وفرحته بالله في الميزان في الجنة، ساعة العرض على الله وربنا سبحانه وتعالى بيحبه وفرحان بيه. تخيلوا يا جماعة، في رواية تانية: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. يعني إيه؟ العلماء قالوا كلام خطير جدا. يعني يوم القيامة على الأنطرة أنت ممكن يكون معاك جبال حسنات، الناس تقول لك هات حقي هات حقي هات حقي، حسناتك تروح. العلماء قالوا إلا الصوم. الصوم محدش يقدر ياخد منك حاجة فيه. الصوم ده خالص مخلص ليك، ده اللي ممكن يتاخد منك كل حاجة وتدخل بيه الجنة. يعني زي ما يكون واحد عنده حصانة دبلوماسية على قصر من قصوره، أشهر إفلاسه يمدوا إيدهم على أي حاجة إلا القصر، ده محدش يقدر. الصوم عليه حصانة ربانية، محدش يقدر ياخد منك حاجة. تخيل لما يوم القيامة على الأمطرة تلاقي صومك محدش خد منك حاجة منه، تفرح قد إيه بالصيام وتندم قد إيه على قلة الصيام. يا جماعة، إن في الجنة باب يقال له الريان. في الجنة يعني جنة جوه الجنة من شدة نعيمها، يقال له الريان. الصوم له باب كامل لوحده في الجنة يا أمة محمد. الريان يعني ربنا هيروي كل شهواتك، عشان لقمتين المية وبقين المية واللقمتين اللي انت ضحيت لله بيهم. ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ لو انت ما صمتيش هتندم قد ايه ساعتها، لو انت صمت هتفرح قد ايه ساعتها. فإذا دخلوا منه لا يدخل بعدهم منه أحد. يعني حصريا على جنة الريان، يعني في أنواع من نعيم الجنة حصريا للصائمين فقط، حصريا أنواع من نعيم لا يتلذذ بها إلا الصائمين في الجنة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا أن ربنا سمى الصائمين في القرآن السائحين، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. سياحة، هو الصوم سياحة. سياحة الروح في ملكوت السماوات، لأنك بتتخلص من أغلال النفس وشهواتها، روحك بتطوف في أفاق من الإيمان، هتحس بلذات إيمانية عمرك ما حسيت بها قبل كده. لما هتروحك هتتفك من أغلال الشهوات وتنطلق. سياحة الروح يا جماعة، الصيام سياحة الروح. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يعني ثم الصيام يا أختي في الله، الصيام هيخليك تخسي. أيوة هتخسي وهتبقي جميلة وهتتجوزي بسرعة. يبقى ما تصوميش إزاي؟ ولو إن الشباب ما عادش فارق معاهم الأيام دي الكلام ده. شباب الوقت شعرهم ممكن واحد يجي يقول له يعني الحق ده، أنا عندي ليك عروسة بشقة، يقول له يا حبيبي الحقني بيها هات لي صورتها. أجيب لك صورة العروسة؟ لا، صورة الشقة. عروسة إيه؟ إحنا عايزين الشقة يا عم. دلوقتي أخ من الإخوة بيقول للإخوة، بيقول لهم يا جماعة أخوات البوسنة عايزين حد يتجوزهم، عايزين لله نتجوز أخوات البوسنة لله. هم كلهم متجوزين طبعا. فواحد بيقول له أو معظم، فواحد بيقول له لله، قال له لله، قال له طب ما في الصومال أخوات برضه عايزين حد يتجوزهم، ما تيجي نتجوزهم لله ولا اشمعنى لله مع بتوع البوسنة بس. فاحنا عايزين يا جماعة دلوقتي الصيام. الصيام يا جماعة له ثمار في كل حاجة في حياتنا، كل حاجة. تخيلي إن الصيام ده عبادة مستمرة، عدد الحسنات شغال طول 12 ساعة طول ما أنت صايمة. تخيلي إن يوم الصيام بيضاعف 10 أيام في الميزان، بكل يوم 10 أيام في الميزان. ليه النبي قال فإن قاتله أحد أو شتمه فليقل إني امرئ صائم؟ يقول لنفسه مش يقول للناس، يقول يفكر نفسه، افتكر إنك صايم. اوعى تضيع الثواب الرهيب ده، اوعى تضيع الثواب العظيم ده. الصيام يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكل طعامكم الأبرار. يعني كأن أقول لك يا رب الملوك تأكل من أكلك يا أخي، أكل طعامكم الملوك، أكل طعامكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار. أفطر عندكم الصائمون زي ما لك أفطر عندكم الملوك كده، حاجة شرف شرف

من عاد مريضا خاض في الرحمة. حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح الادب المفرد، من عاد مريضا خاض في الرحمة، انت خايض في الرحمة، فان قعد رحت وقعدت عنه استقر فيها. تخيلوا بقى، تخيل ان 70,000 ملك بيصلوا عليك طول الليل لو انت عدت اخوك في الله. تخيلوا القفزات الايمانية دي يا جماعة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخرة. ده في واحد اسلم يهودي بسبب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه وهو مريض. لما الرسول زاره وهو مريض وقال له اسلم، وابوه قال له اطاع ابا القاسم، والغلام اسلم. يا جماعة عيادة المريض ده عبادة مباركة، عبادة من العبادات المباركة. يعني طب اجيب مريض منين يا اخي؟ روح المستشفى يا اخي بعد الظهر في بعد الزهرة، ادفع التذكرة الاتنين جنيه وادخل زور اي مريض يا اخي، واطمن عليه وطبطب عليه وادعي له. ايوه انت فرحه جدا واخرج تاني. ايه المشكلة؟ اي واحد صاحبك عنده اي مرض ولا اي واحد تعبان، اي حد يا جماعة مريض يا جماعة، روح عود مريض. روح يا جماعة، ده صفقة من الصفقات الخطيرة. الجزء الرابع، من اطعم منكم اليوم مسكينا. مين اللي اطعم مسكين النهاردة؟ الساعي على الارملة والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، كالمجاهد في سبيل الله. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرور، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم قطافها، ويطوف عليهم ولدان. ايه ده؟ ايه كل ده؟ عشان اطعام الطعام، عشان اطعام المساكين. مين اللي ضيع ثواب اطعام المساكين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني حاجة افخم من الفاميه كمان بقى، فاميه الجنة شكله ايه ده محدش يعرفه بقى. لمن اطعم الطعام، شوف بتترفع للفردوس الاعلى قد ايه في الغرف. تخيلوا يا جماعة ان الرسول بيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ممكن اطعام نص تمرة لواحد مسكين، ممكن باكو بسكوت تديه لواحد شحات في الشارع، ممكن حتة بتهاية بالجبنة اللي بتتباع الوقتي يعني بسائر انواعها في اي محل بجنيه ولا حاجة تديها لواحد غلبان. اطعمت مسكين، اطعمت مسكين الوقت. انت متخيل ثوابك شكله ايه الوقتي؟ انت متخيلة ثوابك شكله ايه يا جماعة؟ كل الثواب ده مضيعينه ليه؟ ليه؟ ليه بتضيع كل صلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بسلام دي كلمة ادخلوها بسلام، دي حلم كل مؤمن ان احنا ندخل الجنة بسلام، من غير اخطار ولا اهوال ولا رعب ولا فزع، لا في القبر ولا في القيامة ولا على الصراط ولا على القنطرة. تدخلوا الجنة بسلام. مين اللي ضيع ده؟ الصحابي اللي يروى في الاثر ان هو بيموت بيقول ليته كان كاملا. فلما عرف تفسيرها ليته كاملا وكان كاملا وبيحتضر، انه مره كان ماشي مع قرصة في الشارع، لا واحد مسكين قسمها نصين اداله نص وخد نص. فلما راى ثواب الاطعام من وهو بيموت، من وهو بيموت قال ليته كان كاملا. يا ريت يا ريت لما نشوف ثواب الحاجات دي يوم القيامه. يا جماعه ربنا بيقول وهو اسرع الحاسبين. كل الكلام اللي بقوله لكم ده ثوابه هتشوفوه فور ما تعملوه، هتشوفوه في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي اول ليله في القبر وفي القيامه. هيبقى القلوب يا ريتنا كترنا، يا ريتنا زودنا، يا ريتنا عملنا على قد ما قدرنا، يا ريتنا ما ضيعناش ولا مريض ولا سيبنا ولا جنازه زي ابن عمر ما قال. كم ضيعنا من قرارات اللي هي صلوات الجنازات. يا ريتنا ما سيبنا ولا اثنين ولا خميس. يا ريتنا يا جماعه، يا ريتنا ما سيبناش ولا مسكين ما اطعمناهوش. يا ريتنا اشتغلنا في صنائع المعروف على قد ما نقدر. اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تقدر تستحمل لما ربنا يقول لك ساعة العرض على الله، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ اما علمت ان عبدي فلان استطعمك؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عند الله. هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. نقدم لله يا جماعة، نقدم لربنا سبحانه وتعالى، واحنا نلاقي كل ده عند الله سبحانه وتعالى. صدق او لا تصدق، من اصبح منكم اليوم صائما؟ انا يا رسول الله. انا عايزين بكرة ان شاء الله نطبق كلنا الحديث ده، عايزين بكرة ان شاء الله باذن الله كلنا نعمل الحديث ده كلنا. ما حدش مننا بكرة الجمعة ان شاء الله اكبر يوم صيام خلاص، هتيجي بعد الظهر او بعد صلاة الجمعة تزور اي مستشفى من المستشفيات، تدفع الاتنين جنيه التذكرة وتروح تزور اي مريض او اي حد صاحبك مريض او